صدق الله من المؤمنين رجال الله أكبر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم قل لأزواجك يا نساء